بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجرنا سورة يونس يهود تفسير كذي وحن ندم بيس حالي ضد أشقياء حال الدودي هي ضد وناكسنا سعداء حال الدودي سيدي كدن بيس إيغنا ولي مارتي لولا قيبوب باتو صارنا لغسيني مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون مرق إلى مثل نغسين يا ضدك أنصامر نوحماي يا ضدك ونعكسناي لبدا فريق ولبدا سوء كو راح أصابت المانو ونعكسناي يا كوي أن أيها كسر الشاكين الله وضبا أو في عناي الأعمى والأصم مركب واحد تسالة التهاي فريقي حماي وضد حقك اندلا كدقلا والبصير والسميعنا واحد تسالة التهاي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكاسل تسالة التهاي ضد حقي أركية ومقلا يكون انتفاعي مثل الفريقين لبدي كوحود تسال هودا هي مثال كودو كالأعمى والأصم وعلم دين قف إن دولاء هي قف دقولاء وفريق هراء أوحن والبصير ضد وحركية والسميع وحنا مقلية وقيبة الدمبة وناكسا هل يستويان مسنيه لبعص مثلا تصالح مكسنيهم وما أفلا تذكرون مياضا واسمينينا وحق عالم قرنينينا وعالم كل عبرق عدنينينا كالسارينينا لبضع القيبات كوة ونحسن يكوة كلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة خاصة لمديه أصحاب النار أصحاب الجنة مسلنا وما يستوي الأعمى والبصير ومثل إن دولها مثل حجرة ولا الظلمات ولا الظل ظلمات ولا النور حجرة ولا الظلمات ولا النور ظلمات كنا وقالي نور كنا ومؤمنك ولا الظل والحرور كلين إيه هاس أيضنا مسلنا وما يستوي الأحياء ولا الأموات تتكى النار أو ونعسر المؤمنين تا أو إيمانك إيه مارتي ونعب كجره قلب قودة إيه قوة الإنسان أو قلب قودة اللي يتو مصينا مثل الفريقين لبدي كوحود مثل كودو كالأعمى والأصم وإن دولة دقولة وقيب تهارة واسكن مثل بلاس والبصير والسميع وفريقي كلا ونحسراي قف وحجيرا إيا قف وحمقلا يا مسنيهين هل يستويان مثلا تسألها مكسنيهين ما يمسلنا أفلا تذكرون مياد واسمينينا مركا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وحركك بالله بينا قصص كي أنبياء وجدد أي تعالي قصص لو كان سبرسين نبي قلبو سبرسين بدك كوريم إنا إسان أساق بالله وقوة هاين ودعوة إلا كوريم هذا أقوب إسان هاين وحصو الجريانة وأنبياء بيهارة كوقت داراي كعمرك داراي إن لا صادبي لبع صلى الله جريس كفلا ولبع نبي نوح مكا يا لقب الله قصص كأنبياء انت بدل وعلى لقب الله وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ومركي أي شركي يمين ويكون رأي مجري كان الناس أمة واحدة هل مال بأجيرين توحيد بيدتك هايستان لكن نبي الله نوح وقت جيسي waxa bilowday shirkiga marka rasuulku soo ugu horeeyo la soo diray ayuu ahay tan labaad waa nabiga ugu cimriga dheeraa inta taariikhda soo martay anbiyaada 950 sano ayuu daacwada sheegay oo ilaahay uu noo sheegay ولقد أرسلنا نوحا ولقد حقيقة أرسلنا وادرهني نوحا نبي الله نوح إلى قومه قلدي سيعود درهني إني لكم نذير مبين وحل ودري ووحيري إني أنقل لكم أذنك قوم كيجيو نذير مدقى يأيان أهي مبين الدقتان كسنا وعدي أهي وحل كدقى ينواص عمرني أنبياء كدقيان وعذاب عذاب يوم أليم ما لك سأمرنا ما لك لنا وما هو إيمان دون وحي كدقيان وعذابك قيامة وحرمك بغا بيدتك تجين عذابك سجل وقال وانا بشارين أيان وضبت الراعي ثواب إي أجر إي جنب بشارين ولقد حقيقة أرسلنا نوحا نبي نوح واندرني إلى قومه قلدي سيقدرني إني لكم نذير مبين وحال ودري واسق أجيري أنه وحال ذي أهي نذير مدقية مبين ديجتان كسن أوعدي أهي وآن وحبا مارت شبه كجرين ألا تعبدوا إلا الله إلا ودرواكا تناكم إذا ألا تعبدوا إنا والعابديننا أي الله يدري إلا الله الله موضي عدكرة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسول كسب نبي نوح معها نبي كسب على يدري إلهي إن العابد هذه إيضتك لغوصة الدرب وعنكس الرسالة لقب الله الله تعبدوا وإن هذا العابد إلا الله الله موضي عدكرة إني أنا أخاف عليكم وحدشنا وبغيا هذا إخلافتان عذاب يوم مال عذاب كذا يوم كسو أليم وحنوجي عذاب كسو سلاسة ذلك وبغيا وأنبياء إلهي تتكرون حريسنا يا الله صدر وصامر النبي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك يا رب إني أخاف عليكم وحن ذيك ذبق يا دشينا عذاب يوم ما للعذاب كذن كبعة يوم كسؤالين حنوت يدتك هدي آد وحد كجلتين أتكبح ويسين آخر إني عذاب يا جوابتي أكبح إيان ذاتكي وادر النبي الله نوح ذاتكي أقو مارتي مغا ايو منصبك ايو طلبهي فقال الملأ ملء وحيرادين الملأ حتى قروا صامرني وسادة القوم والكبراء ذاتك ملاحظها اما بقر هالنقدين اما مارت مناسبة ذاتك هيا اما اللعكت وحاسو دنو على الرادة ملأ وذاتك انه ربوحين يا مكي اي مارت يمادين أو كلمة دا أيه مارت إسكالة فيصل كوا كرسار إسال نتكسل إلى ملأ فقال الملأ ملئ وعيرادا دكي سارد أهاي أو كبرد أهاي الذين كفروا من قومه سارد مؤمنين معهم والذين كفروا دكي قاروبي من قومه قوم نوح كمنا وعيرادا markii ugu horeysay asagii ay wax ka sheegeen risaaladiis waxa ma naraaka kuma arkayno illa basharan mislana bin aadam nago kala baa ku arkayna waxna ma dheerin ad asoo ma dhihin ama malaq baan ahay ama jinni baan ahay ama wax kala aha ma dhihin waa bashar min al bashar laakin bashar yuha ilayhi بشر نماذا وحوه لي إلهي بأوح يودي قلنا ما يوحى إلي هو هيستا مالك وحو ديري هاي waxa laga soo diray oo waxyiga ah. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ملئي قالوا بي قوم كيسا كمدا وحي كير آذان نبي نوح ما نراك نبي نوح وكوما أركينا إلا بشرا مثلنا بن آذان نوكراء يعني مرق نميه وحكرا نميه بشر باتاي سألوا وحيو هذا مركاذيك وبشرا وعنبا نقود أحجرتي taas waa kow kaligiisna maaha nabiyullaahi nuux kuma gaar ahaan nabigeenna la yidhi ambiyadi kalena nabiyullaahi muuse iyo walaalkiis waa ku yidhaahdeen faqaaluu anu'minu libasharayni mislinaa wa qawmuhuma lana caabiduun annagoo qoomkooda gumaysanaynaa laba bashar miyaanagu uga tegaynaa waxaan oo u rumaynaynaa dhaqankeenana uga tegaynaa taas ilay فقالوا أبشر يهدوننا يعني انت مركز سياسي رسولك قدائيين لا صدر قوم كاس مركز بشر يعني و أيها الله قلنا حريستي و إلى إمارتي قلت وضدك قلت يسو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم هذه الجنة الغوصة الدراء ما لا أجيه بها سيدا أردك أنت ما تقاني ما لك هذه الغوصة الدراء سيدا أكلا ما أفتقاني ما أركيسي بشر مركة أفكي ستقاني نصف كي ستقاني بقن كي ستقاني إن الغوصة الدراء نحرسه يا النعمة الله ما نراك إلا بشرا مثلنا وحبنا ما يريدوا مركة ودرد للدراء khisaaladiisi arinka labaad iyo wama maraaka kuma arkayno ittabaaka inay ku raacaan illa alladina qaladii muqiya hum ayagu araadiluna ardaashan ahay baadiya ra'yi waliba ra'yigoodu maaratay fiirsigoodu u bilow yahay dadan maaratay aan aad wax uga fiirsan dadki raacay bay wax ka sheegayaan waa meesha dadku ka yiraahdeen waxaas waa gun iyo maaragtay maxaa kale la yidhaahdaa laba qaybo sooma waxaleeyay marka dadkii aan waxba ahayn oo maaragtay kaas ka tolanay oo aan maaragtay fuqarada ahaan oo waxba haysan baa ku raacay ardaash ardaal bay ku sheegay وما نراك كما أركينا اتبعك إني كراعان إلا الذين قلدي موغية هم أيهو أراذلنا أرداشا أهاي أرداك وقفك اللي توا وأن قيمها لهين بادي الرأي رأي قدنا أبلوغي هاي وأن رأي في عن إيا مارت المصلح في عن إيا فكر في عن اللهين فيرسي قوضو مكوا بلو بدوا بلو قوضو أوسن في عمين أرنك كلاو إياي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى ما أركينا لكم أذنك نبي إيا أطباعي إسرائيا علينا دشانا من فضل وحد أراد إنا كل يدينا وضم القبانة وما رتي منصف هاي الميهدي حقا سمع كالقلان حق جاهي إيا مالكي يا دنيدي تي ورنا وحيكرا عيان حق قراتكي يا مصلحة دي أرادي لك شاقان نبينا بشر بيرادين هذا بشر من هذا الذي درنا لكن بشر يوحى إليه وحيبا إلهي قدري وضبك بقى لقد دارتي دار شد إلهي من خديدين أيها لقامة شرعي إن رسول الله قد إغو هبل إيهبل لقد إغو لكن أيها إغاو واتا هبل هنبا قد إغو إيهبل هنبا قد إغو رسالة المساس موسى عطيه واختيار الله دورش عليك سعطا وما نرى لكم أذيك إذي ما أركينا علينا دشانا من فضل وحمارة داراضة أو أبو ريس إيه خلق إيه رزق إيه مال من إذيك ما أركينا بل نظنكم وحاما إذين مرينينا كاذبين إنا بين كشيغيسين وحا شيغيسين وبرغا إيا صلاحا إيا عبادادا إيا سعادادا آخرادا شيغيسين دين مرين انتا سيسكو دارين ودليل بل نظنكم كاذبين وحاما إذين مرينينا والنبي يدك راعي نظنكم جمعيا كاذبين بين عياناتهين أردنا أنك هو الاعتراض أي اعتراض النبي نوح يطبع نيسي وحين الدليل التعجاه لك إي علم درد هذا إي عقل درد هذا عبق معهم إن الراعان بطان حق محايل حق أصلا نفتي صحيح بط في عن إي دد حم حق ومكر صعنا وإي حق الراعة وامارتي وشريف وقف وراكسن اما هم نقضوا ايو مدي اردال كشاقان اما اشراف كشاقان غالبا وحواجعة بدك حق الراعة وحاوبالا بدك دعفرة وان مارك ايسن نبي عليه الصلاة والسلام بدك مارك ورا الراعي ساسي وبدنايين غالب كدك اشراف تشاقان اي اما مالقبان كي منصبك هي كبرى حق وخلافة سياسة غالبة وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها وضت الله نعمائي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون سياسة لينا نو ضت وراك الدنبينا هرقل وبقرك الروم أهاي مركو أبو سفيان ويديي نبي تلمانتيسا وحكيري أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاهم نبي عكشة كين يسيد وقرابة عاتيين أصلا كان مسلم مهن أبو سفيان وقال حال الناس شام بوتقي نن كان ببركة أوتقي مركو أوتقي سؤاله ويدي نبي نصر كيسو ويدي ما يوهي وضعت كأنه هو رحسنا قبائل كان وفي عام ما لدى قال انت انا ولا لدى قال ان دغالك نسيه مرنا وانا الى هلا مرنا لا الى هلا وانا اتكا مرنا انا مر اتكانا دك راع محيه وعيري وحراعة دك ضعفا مركز كو يري هلك لوانين دين يقانا او اهل كتابه هم اتباع الرسل ضدك ضعفاء خصوصا شوال ذات يالله ضعراعي زي ضدك ضعفاء عايز ضنك بحسن سماله ضدك مع القبانك مع منصب كله دراك فكنا يوصل إليه الدنيا ماشوا كلها فايسة سيا دراد الحق أي مارتي وجه سنيان أما أي ضدك وقل حين أيام لكن ضدك وقف فكنا يا مال إنك صو إلى يقف كسر وترجع له ضعيف إيه مارت ميت كلامه هي دائرة إلى المشكلة هي باب الرأي أو أكاد إجان عاد إيه مارت قليل ما أهل أرندا قليل معايا لحق أصلا أسكعد أو إلا جفكره أما مارت غفق يرى أساس إساس مبان إن لو عرينا ما أهل قالوا إلى نبي الله نوح يا قومي تلو هذا هو ناسين وقل الله قوم كيجيو أرأيتم بل كورما إن كنت هديئا أهي على بينة من ربي حجعد حق ربي بينة ويقين إي أمر عد نبي النماء ورنة وإلهي ويقولنا حريستي هدي مارتي الله حق يسبينا عن كايستو وآتاني أويسيي رحمة نحريس من عندها سيأتي ساعة نبي نوضوا نحريس وفضل إلهي أبيعيه فأميت عليك أحريك ليلك عند التري وحاصنك ليسيي أن نلزمكموها ما إذ كو إلزامننا ما إذ كدر خيرنا وأنتم لها كارهو هذه كنت بسمعية يا سنتي ذكر جلينا إنا adii ilaahay idinka ina tiray oo aan laydinku talagelin inaa rumaysiinba khasama ikraah ma jiro. afa anta tukrihu annaasa xata yakuna mu'minin. qaala wuxuu yihi nabiyullaahi nuux wuxuu radinaya qoomkiisii ara'ay yaa qowmi qoladaydiiyey ara'aytum bal ka warrama bal iga sheekay akhbiruunii in kuntu hadii aan ahay calaa bayinatin min rabbi xujacad iyo yaqiin iyo arrin iska cad oo xagga rabbi iga yimid waa sharaacada lala soo diray iyo nebinimada wa aataanii uu isiiyey alle raxmatan min cindihi naxariis isaga agtiisa ah fa cummiyat calaykum oo adinka laydinka indhatiray oo laydinka qariyey oo aadan ku hanuuninina aadan qadarkeeda garanina bal inaad beenisaan aad isku daydaan anulzimukumuuha maanaa idinku khasbayna inaad aqbashiin wa antum laa kaarihu adigoo dibsanaya maxaya miya anagu idinku ilzaaminaynaa khasab idinkala dhigayna waa maya. wayaa qowmi qowmkaygiiow laa as'alukum idima weydiinayo calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada soo gaarsiinteeda maalan xoolo idinkuma weydiinayo oo ujro idinkama qaadanayo anigu risaalada idin soo gaarsiinayo wax mushaara idinkama rabo inaa igu siisiin waxaa idiin sheegay. wayaa qowmi laa as'alukum calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada soo gaarsiinteeda idinkuma weydiinayo maalan wax xoola ah. suuratu shucaraa waa gaari doona insha allah waxaa aada ugu badan wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin. nabi kasta u leeyahay saas caada dadka ducaada ah oo ilaahay diinkiisa dadka u sheegaya inay ujro weydiistaan ma aha, waa inay gaarsiiyaan dadka diinka tawxiidka alle in ajriya ilaa calaa allah. qofkaa marka haddii uusan waxba weydiin asaga muxuu ku noolaanayaa yaa wax siinaya. in ajriya maa ajriya ajirkaygu ma ahan ilaa calaa allah, ilaahay baa aniga ajirkayga siinaya oo ballan qaaday asaga arsaaqaya asaga waxa uu dadka gaarsiiyey ajar ka siinaya mid aakhira iyo mid adduunya labadaba ilaahay baa ballan qaaday waxba ma weyne. in ajriya ilaa calaa allaahi ajirkaygu ma ahan ilaa alla moogiye, dad mid wax lagu weydiisanayo ma ahan, sidaasaana nadiifka ah fiican oo dariiqii ambiyada iyo rususha inaan waxba la weydiisan dadka xaqa la soo gaarsiinayo. maxaa yeelay dadka haddii wax la weydiisto waxay noqonaysaa sidii yuhuudda iyo nasaarada oo kale markii culimmadoodu wax weydiiyeen waa ka xishoodeen afa xuna xishooday noqodeen, dadkii wax u bayaanin waayeen waxay ka qaateen maaragtay lacag kabacdina marka wa ku haraagsameen. waa soo marnay suuratu baqara iyo meelo badan. wamaa ana bitaaridi aladiina aamanuu inahum mulaaquu rabbihim walaakinii araakum qowman tajhaluun. wamaa ana bitaaridi aladiina aamanuu waxaa loo malaynayaa inay iyagu dalbadeen inay yidhaahdeen anagu dadkan kula jooga oo araadisha ay kusoo sheegeen majlis lama fariisan karno, nama qaada majliska annaga kuwa naga erin markaasaan ku imaanaynaa. arrintaasna nabigeena calayhi salaatu wasalaam xataa way weydiisteen kufaaru quraysh in nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii rumeeyey oo bilaal iyo suhayb iyo dadkaas la mid ah waxay yidhaahdeen majliskaaga annaga maalin gaara noo samee, dadkaas lama fariisanayo, isku mustawo ma nihiin iyo isku qiimo lama fariisanayno. marka nabi baa ku yimid walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilgadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhahu, ha isku erinaani dadkaas marna agtooda ha aadin. weliba aayaad kale waxaa lagu yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilgadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhahu walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati dunya, ayaga naftaada ku xayiraada dadkaas ilaahay caabudaya galab iyo subax oo ilaahay wadiisa doonaya in dhaawu yeeso gudbiga ayaga la joog. waxaan soo maray suuratu al-an'am وكذلك فطنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أنا كوي رادين ما كوى أنا إلهي أنا بحثي أنا قد أرتوى وقال هذا يستي أليس الله بأعلم بشاكري إلهي سوى ما وقدت لك شكرنا ويا قوم وما أنا أعلم مئه بطارد الذين ضدكي كوي mid ariyaya aamanu alla rumeeyay anu dadka muuminiinta ma ariyi karo oo majliskayga kama dhaqaajin karo wama ana anugu ma ihi haddaa nabi nuux ahay nabi kasana waa sidaas bitaaridi alladiina kuwii mid ariyaya aamanuu alla iyo nabi rumeeyay innahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbi baa lala kulansiinayaa markay dhintaan ولكني أنه أراكم وحيدي أركا قوما قل إن أتيين تجهلون أو مارت الجاهلين قد حقي إذا أجيه يعني إسكين بطرية أو أن أقبلي وعدي حق إنهم ملاقوا ربهم قد كان مؤمنين تعا أنه ما أريه رب قوضين ألاكم من دونا ولكني أراكم أروح عن ذي أركا قوما تجهلون قوم جاهلين إناتهين ويا قومي قوم كيغيو من ينصرني يا إيقا قرقاري من الله إلى حقيسة إن طردتهم حتى قوام بريو إريو يا إلهي إيقا قبنا أفلا تذكرون ميالا واسمينينا أو حق آذن قرارينينا ويا قوم من ينصرني يا إيجا قرقارة يا من الله إلهي حقيسة على كيسة يا وحكا قبنا يا إن دردتهم كوانا دائر يا مؤمنين تعا وذيك اعتراض إر أفلا تذكرون ميادا واسمعيننا ولا أقول لكم إذ ما أرنا إيه عندي أنيجا أكتئد وحاء خزائن الله إلهي خزائن تي سبان حيستا إذ ما الله إيه ولا أعلم الغيب وحنا مقام وغيب كان وان أجاهي وان أقان إذ مطاعي ولا أقول إني مات إذ مطاعي أنه ملك بان أهي بشر بان هو أهي لكن بشر يوحى ولا أقول لكم إذ ما أرنا يقوم كيجيو عندي خزائن الله أنا يأتي إذا وحى خزائن تعالى إلهي كيد كيسة بان هيا إذا ما دعي إلى أسرع عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو رب يمنع عن كل أسرع إلى أسرع بروا غريسة ولا أعلم الغيب وحى غيب كان مقانا مؤدي إذا ما دعي أنه غيب كان أقانا وأبصامر نبأ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير ولا أقول إني ملك إذ ما أرنا أنه ملك بانا هاي أنه بشر بانا هاي لي وحيو هذا ملك ميه ولا أقول وما أرنا للذين كوا تزدري أعينكم كوا إن بيالكم حقيرا يانا الليذا يانا لن يؤتيهم الله خيرا الله وح خيرا مسينا إذ ما أرنا ولا أقول وما أرنا للذين ضدك تزدري أعينكم إن يالكين أي ليذيان حقيريان أو يسيان ومؤمنين كواس أم أرنا لن يؤتيهم الله الله مسينا يا خير وح وناسا سياسة المطار الله أعلم الله أقوام بدا بما في أنفسهم نفتد وحك جر إلى أقوام بدا أو إيمان يهداي إلى إبا مارت أنا شغاكم لي قلبي قد مجل الله أعلم الله كعلم بضم بما في أنفسهم تتكاس أذيك اللي دينا حقيرتان وحنفت هذا كجرة إني أنه إذن هدان إلى هذا لن يؤتيهم الله خيرا لا من الظالمين ظالمين تكجرة تتكاس قردر هذا إيا ظلمك السمية كمد أهاي هدان مساس إلى هذا ma dhahay inni anugu idan wa hadaan iraada la yu'tiyamullahu khayran la min adh-dhalimiina dadka dhalimiinta ayaan ka mid ahay. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وعلى ما ذو الرمي يا قوم نوح مركو كد علي ومدبضا وحوشا علي كريوس الله هدلي همين يمالي الله هدلي سورة النوح سورة الله لغو مقعابي نبي نوح ومارتي سكستا oo dacwada uu gaarsiiyay markii uu marka wax badan la joogay ayaa waxay degdegsadeen cadaabka iyo ciqaabka maarta uu sheegay oo uu leeyahay wax kala sababa dhihin inni akhaafu calaykum cadaaba yawmin cadiib saasuu yahay. Marka cadaabkaasi degdegsanayaan waxay leeyihin naga murakaagii iyo doodaadaan ugu baatan taan wax haysa soo daa. قالوا وإيرادين قوم نوح يا نوح ومرع مجرد أصبح يا قوم بلتاه أدد إلى يا أخي أما مارت يا نبي الله لكن يا نوح إيراد مرع ضيسنا ترجس كل المصاص يا هود يا صالح وصاص إليه نبي كسما حرد سلوبك إلى عرض معان أي كجر تمارة حشمدة يا قوم تلو أولي أيهما إلى هذين ولا الكيان ساس إهد أسلوبك أما النبي إلهي لكن وحي أبلعبين يا نوح مقعي عدي سنة. قالوا إلى ذي يا نوح نوح قد جادلتنا وأنا وضوضي جدالك وضوض وإلى وأنا وضوضي فأكثرت جدالنا ضدنا بسي أنا ومكة كمرة عينة فأتنا مكان بما تعدنا وحنوغو نارنيسي ونوغو قدنيسي إن كنت من الصادقين هذه أدمارة كم تعددك كنت شيغي عذابك يا وحا شيغي سيد بل كان إن كنت من الصادقين أجوبت عليك إلا بلنا ظنكم كاذبين باب سير هذا ما رأى من سنة بوحا وحواه استانوح يعني ما رأى إسكشا كعد الله. قالوا يا نوح قد جادلتنا وانا وضوضي فأكثرت جدالنا ضوضي بمضبه ديسي فأتنا ماكان بما تعدنا وحنا وقود دينيسي ونوقود عرنيسي ونوية بوهيسي إن كنت من الصادقين هذا كم تعدد كرمت شيئا ضد بسهل. قالوا إلى نبي الله نوح إنما يأتيكم به عذابك وحائد الله إيمانا يا الله الله إذ الله إيمانا يا إن شاء هذا دونه وما أنتم متهدين بمعجزين هو الله عجزي قليكرة وعقوبة سكع رليكرة متهدين أنا عذاب ما هيو أنا هينا على مدمره. قالوا إلى نبي الله نوح إنما يأتيكم به بالعذاب عذابك وحيد الله إيمانا يا الله معبودك حقه إن شاء هديه دانا وعمرك إقابك إيد دجنتي سيد بلغتي سوتا والله وما أنتم أذكم التهرين أدوى الله عقاب يا عذاب إذا لا دانا بمعجزين كوا أجزي قليكرة وكفك كرة إلا بناء قد أدوى عقاب أفضل دانا وكرة مني مالك الله بحسنة ودن كالو مارتي سكدي بيا لا جبالي هذا ما قال غفك هذا ودن مالو هو وين أدوى كالو غفك هذا هذا مرايكم سماني كسرت تنكاري وكي وعلى الروف أو صبر وعلى كود ماله قال كلا قد بدل اتغي واسلا سو كلا بني ادم عجز من سغري كلا لكن الهي عجز لما غري كلا كون كان قول يا ما جاء تكتب اور سو قلم مسكين عطا الو جيدا. قالوا ولا ينفعكم وحنا اذا ترى مسحي مساحة إذا إن أردت وضيعا دارا أن أنصح لكم إن إذن مستحيه هدي أن دارا وحوة إذن ما تريسه إلا رو أركي قوم كيسي ويقانا وإنت سوى مارت لجوغي قرني سيقال بقول يكون تنسنا وقت لوما ما قادت لمتا ما قال آتي إنت سوى المولاي دعو أشيغي جيل كان الإيماني هو كلا إيماني هو كلا عبدنا إيماني هو كلا وأركي مركزت كان إنا خير كسو السؤال إن كان الله الله دي يريد من دونية أن يغويكم الله إنه إذن بادية إن رميه دي دونية نصيحة دي وحوه إلي ما تريسه هو ربكم وربك إني أصلا إذن أبوري وإذن معمولي سيدك النئة وإليه ترجعون سيارة الذي علينا يا مكلمتي أصلا مك إلهي إذن معمولي سورة بذلك يعني ولا ينفعكم إذن ما أنفع ينصعي نصيحة دي إن أردت ودي أن دونا أن أنصح لكم إن أردت نستحيه هدي أن دونا نصيحة لأس وحيد ما ترسو إن كان الله يريد أن يغويكم شرط قاسة كثيرا هدي إلهي أودونا إنه إذن لوميه أو إذن باديه أن ينستحى ليه وحيد ما ترسو علمك على دي قدر رسطين هذا محرم أينه هو ربكم حيال وربكم إذن أبوري إذن مامولي وإليه ترجعون أصيانا الذين أعلنيا أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون هذا كان حصاد أحقال النبي الله النوع قصديسي مركا هذا كان حقيقي إن لقرأة كيف القصة يعني مارتين نبي هذا الكيسة وقوم كيسي قالوا ديري وكبان أبورتي إن لسود أحقليه انتعس أم يقولون موحليهم قريش افتراه نبي محمد بقرآن كأبورتي وصميستي قل واحد لا إن افتريته حتى قرآن كأنه أبورتي وأنه جاب كي كرائمي فعلي إجرامي أنا يدوش إذا وحاء دنبي إجرام ومجرم ووحبا صامرات مجرم أنا إجرام كي دنبي أنا أسكر إيقاري هاي وأنا بريء أنا بريبان كأهاي بلما كان كمراي مما تجرمون دنبي أدوك أسمين يسير أنا هنا مارتي شغلكم لي بريبان كأهاي أذن كنا كيف بريبا كتير شغلكم لي دين أم يقولون وعليهن افتراه قرآن كنبي محمد بعد السماء استوى أبورتي جاب كيسا كليمت قل وحاكوت هذا إن افتريته قرآن كهدام كو افتراضي أو إلهي كو بيان أبورتي أو أنه آن سبا استوى حق ربي وسا كإيمان فعلي كركيغ وحاء إجرامي دنبقيغ أنه كركيغ إياي أذيك إذا ما سارنا دم بلاس أنا قاعدية وأنا بريء أنا وأنا بريء بان كأهي مما تجرمون وحاذف أدم بالله تماذين قالوا ربناك عقوبة إلى ودار وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وحروس الله تبارك قصة النبي الله نوح مع قومه وأوحي وحالله وحيوذي إلى نوح النبي نوح أنه لن يؤمن إنه سرمينين من قومك قومك هذا إلا من قد آمن وحركوا الرمين موليين تتكى الدنب كم الرمين أيان فلا تبتئس ها مرغون وها قوسا بما كانوا يفعلون وحا إسمين أيان وحاك المرغون انتي هلاك ورميسي انباك ورميسي ذات كلام صلى الله ووحي الى نوح نبي نوح وحلو وحي يدي انه ارد لهم يعي لن يؤمن من قومك قوم كابعنيس الرمينين الا من قد امن ذات كلام ورميسي موقيه فلا تبتئس هقوصا وكم مرغون فمن لأنت بما كانوا يفعلون وحاي سمين يقوان وحبا مارتها أمرغون وحزن وحاس كذا. مرك نبي الله نوح مركي قوم كيس عذاب كي أي دك سدين وإلهي ببريي نبي الله نوح سيد آيالة ترنوغوت إمان دونتا رب الله تذر على الأرض من الكافرين ديارا سورة النوح أنه إمان دونتا. سورة القمر وحنه إمان دونتا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر إلهي ببريي وإلهي ولا يأتك هذا إلهي الدين كان أبرقان يا النبي قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر سماء مكة على وسط داعي يعني بيسك شمعي هل ما في معنى يعني أبواب السماء سماء إرديه اللي قدامه إلى الرب هذا ما رجل كده على سماء ما ركض عليها لكن سماء الباب هذه أبواب السماء بيسك شمعي بالله وفجرنا الأرض عيونا ممكن على وسط صاري إلى بيئة ما ركز بيئة زبا فالتقى الماء على أمر قد قدر بيئة مركة قدر إلهي وتلقى بيكوك الماء وحملناه على ذات ألواح ودسر أصور هرابة مركة ورى الله أمري أيضا وحابة إسجرين دون سماء بليري ما هو إمان دون تأيلا كلا دونتي مركو السمائي أي أرنتان دنبا أي تمد وبيه قرئي هاس أي سقبصدر إنا لما دغل ماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية مركا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ومركاس الله شاقي اتكى لكم السبمين أولوها لا تذر على أذن الكافرين ديارا إن تذرهم يضلوا عبادك فلا يلدوا إلا فاجرا كفارا إلا والله وحيودي واصنع سماء نبي الله نوح والله الله واصنع سماء الفلك دون سماء بأعيننا بمرء منا أردت أنا أجيبنا كنت سماء ووحينا إيو وحيينا وتعليم تعمل عن كبرنا سيد الله سمعنا إلا النبي نوح فرقانا ما عاد وليجدون من الله سمعي ما عرق ما أقوم ولا برهن فالله وحينا على الأساسيال مسمار كان إبروس كان قال الواحة سمعنا واصنع الفلك بأعيننا دون توحاكو سمعيسا أما عرقت لأننا ووحينا إيه وحي جانا عن كبار النسي الله سمعنا إيه ولا تخاطبني هنا إقرا هدل في الذين ظلموا ضدك ظلمك السمعية قال لها آه أو كبيني ها إقرا هدل إنهم مغرقون إرقائي وحباه ويدين إنهم مغرقون كوان والافين إيه بدان إيه بيها نسخب سدكر يهاس وبدا كدرا فالوها تنهي فالوها ولا تخاطبني أجر عدل في الذين ظلموا وظلمك السمائي إنهم مغرقون معايا لأيك ولا ما شاينا يا بيا لغو غرقنا شغل يسو بلا أمرك نبي الله نوح ويصنع الفلك دون تيبو سمائنا يا نبي نوح وكلما مر عليه مركز تأسامران عليه على نوح ملاء جماعة من قومه قوم كيسا كمدة سخروا منه وكو جستيسيا او عليهم يعني نبي بابا عاد ما واحد كبدا شفر ايامه هي النجار بان غطي والله يا بهدنا ماشان بالرقاء جوكتا دورنا وحلوية قانا ما ارتبط هي مال بيه لسوما مركب بيه كينيسا ماشان كينيسا بس دورنا دربتي انت حماشي لك كينيسا بدي ما شبط مطالع والله يا مرك ويصنع الفلك دونتي بني نوح سمينا يا وكلما مر مركز تأصامر عليه نبي نوح كركيس ملاء jamaaco min qowmihi ka mid ah sakhiruu minhu waa ku jeesteesayaan. qaala wuxuu yidhi nabi nuux, in taskharuu minaa, haddaa hadda maanta nagu jeesteesteen, fa inna anagu naskharu minkum, anagu waan ku jeesteesaynaa kamaa taskharuun, si adikubana u jeesteesaysiin. maalinta halaaga oo duufaantu ay biyaha ku qarafantaan maalintaas anagana ku jeesteesayna. fasawfa taclamuuna, mar dambe ayaad ogaan doontaan, man yaatiihi, cidda ay u imaanayso, cadaabun uu imaanaya, yukhzihi, ihaaneeya, wayaxilu calayhi, uu ku dego, cadaabun muqiim, cadaab daa'ima oo joogta ah, oo middaan adduunyada markii uu ku qaraqmaan kii aakhira ku sii xiga. waa cadaab aan kala haray oo mustamir ah, daa'im, joogta ah. qaala wuxuu yidhi nabi nuux, in taskharuu minaa, haddaad igu jeesteesteen, minaa marka isaga iyo dadka la jiraw, in taskharuu minaa, aniga iyo dadka iraaca haddaad igu jeesteesteen, fa innaa naskharu minkum, annaguna waa idinku jeesteesaynaa, kamaa taskharuuna, sida aad nagu jeesteesaysaan. fasawfa taclamuuna, mar dambe ayaad ogaan doontaan, waxiid iyo maaragtay tahdiid adag, man yaatiihi, qofka uu imaanayo, cadaabun yukhziihi, cadaab ihaanaysta, wayaxilu calayhi, uu ku degayo, cadaabun muqiim, cadaab joogta oo daa'ima oo aan nafis lahayn. calaamad baa marka nabi nuux loo yeelay uu ku dareemayo markii cadaabkaas biyaha uu imaan doono, calaamad iyo maaragtay la tusiyo si ugu digtoonaado oo dadka ugu guro doonta. ballanqaadkii marka rabbiga oo waxaa leeyahay, markii waxaas aad aragtid waana doonta hore ka fushaa adiga iyo inta loogu talagalay in lagu badbaadiyo. xataa idaa jaaa amruna, amarkeenni markuu yimi, amarku waa biyahan iyo waxaan cadaabka, wafaarata nuuru, oo tinaarkiina uu soo kacay. tanuur carabiga, tinaar soomaalida yidhaahda, soo su-aal kale ma amahay, waa godkaas muufada lagu dubto ay dadku u yaqaaneen tinaar, carabiguna waa tanuur. xataa idaa jaaa amrunaa, amarkeenni wafaara, uu soo kacay, atanuuru, tanuurki meeshaan dabka ah iyo biyo ma kulmaan weligood, waa laga ilaaliyay ila dabku biyuhu waa baktiinayaa sana. marka meeshii biyaha aan loogu talagelin ayaa biyo ka imaanaya, oo tinaarkii dabka ahay ayaa biyo kasoo dhex baxayaan. waa calaamad nabi nuux loo sheegay. wafaara, uu soo kaco, atanuuru, tinaarkii. qulnaa, waxaan ku nidhi nabi nuux, ixmil fiihaa, doonta waxaa ku qaadaa, min kullin zawjayni, labadii nooco kasta ithnayn laba ku qaada. zawjayn waa lamaanaba, waa lab iyo dhadi, orgi iyo ri, wan iyo maaragtay lax, dibi iyo maaragtay sac, saasa loo wada dadku wixii xayawaanaadka kala dhan si aysan waxaa u dabar go-in ilaa cadaab waxaa imaanaya halaag ah oo dhir iyo dhul isqabsanaya. wixii marka meeshaasi ku baaba'ayaa dad iyo duunyaba. marka intaan waxaa loogu talagalay in uu ka haro sambal ama tallaal, waxaa loo yaqaan waa tallaalkii. marka wax kasta haddow meeshaana ka farcami doonaan xoolihii iyo maaragtay alqaada. xataa idaa jaaa amrunaa, markuu yimaado, wafaara tanuuru, tanuurkiina uu soo burqado oo biyo ka soo baxaan. qulnaa, waxaan ku nidhi, ixmil fiihaa, fi safiina, doonta waxaa ku qaadaa, min kullin, mid kasta, zawjayn ithnayn, laba nooc, lab iyo dhadi, wa ahlaka, ahalkaaga dadka ku rumeeyana ayagana maaragtay qaad, ayagu labi dhadi kaliya maaha, waa dadkii rumeeyey oo ma aamana noocahu ilaa qaliil, waa dad yar, qur-aanku talama sheegin, laakiin qaliilaa lagu tilmaamay. أهل كأغنقاء قل نحمل فيها دون توحك قادة من كل زوجين اثنين لبنا وأهل كأغنقاء إلا من سبق عليه القول إلا أهل كأغنقاء قول كي هراء وهر مربوغية من سبق عليه القول حلق ودا وضد عن إن إله الرميان أن لو تلقى أو إله إرادتي سيقدرتي سيكون تحت وغضي إن إسا الرميني ما قدرت أسوح التميرة هذا سورة دا الرميشيين لكن سورة ركلة قالوا شهد ويل كيسة يعني وحكوا هذا آية دا الرميشيين لكن دب أي ويل كوكا إمام دوانا سورة دا كرنة سورة التحريم إلى العوان تسال وشهد ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين نار تصل نوح الكلام عذاب وأهل كنقاب ودونتك حنبار إلا من سبق عليه القول أهل كأغدتك قولك إلهي وهر مر موقية وإنس الرمينين وإكم التهاي هو أنتيسي يولكيسي ومن آمن ضدك كرمينا قال وما آمن معه إلا قليل نبي النوح وحير موقية وحك لمضر همين ومن آمن وآل لك ومن آمن ضدك قال وما آمن معه إلا قليل نبي النوح مر همين إلا ضدير موقية أيسوا أقوم ضد إعرائي أنبياء الإلهي أو سقال بقول يكون تنصنع دعوة مارة الله جهري حدنا ضدك الرمية ووحير وعاكد ضد بضن يعني أنبياء كرب أكد تربطنا والله أعلم.